إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 18 من ذي القعدة لعام 1423 من الهجرة، الموافق 21 من شهر يناير لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو 28 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام مستمر في باب ما جاء في الذبح لغير الله بعدما عرفنا في المرة السابقة، والكلام متواصل فيما يتعلق بما ذكره المصنف وتابعه عليه الشارح. وقد وقف بنا الكلام في المرة السابقة في معرض بيان حديث علي رضي الله عنه الذي أورده المصنف ليبين حكم من ذبح لغير الله، وما جاء بعض النص الذي جاء في من ذبح لغير الله، والشاهد منه عنده لعن الله من ذبح لغير الله. وقد عرفنا في المرة السابقة بعض ما يتعلق في الذبح لغير الله وصور وأنواع الذبح لغير الله من خلال شرح معنى الحديث. ووقف الكلام بنا عند بيان قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، من خلال ما قرأت من الكتاب. وإن كنت قد قرأت عليكم بعض الكلام المجمل أو بعض التفصيل، يعني هو مجمل لكن فيه بعض التفصيل المتعلق بشرح جمل الحديث وعبارات الحديث من خلال روايته عند مسلم. يقول قوله: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن علي. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أن الرجل يسب أم أحد أو أبا أحد فيجيبه الآخر بسب أبا الساب، فيقع السب على الوالدين بسبب فعل الولد. وهذه مسألة ذكرتها في المرة السابقة من خلال أن العبد ينبغي أن يعرف أن هذا من عظيم العقوق، أن هذا من عظيم العقوق، وأنه ينبغي أن يعرف أن لعن الوالدين أو أنه كونه يكون سببا للعن الوالدين فإن ذلك يعد من فعله هو، فإن ذلك يعد من فعله هو. وهذه المسألة قد استبانت في المرة السابقة. قوله: لعن الله من أوى محدثا، أي منعه من أن يؤخذ منه الحق، أي نصره الذي وجب عليه. وآوى بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه. قال أبو السعدات: أويت إلى المنزل وأويت غيري، وأويته وأنكر بعضهم المقصور المتعدي، المقصور المتعدي منه. وأما محدثا فقال أبو السعدات: يروى بكسر الدال وفتحها، بمعنى آوى محدثا وآوى محدثا، آوى محدثا وآوى محدثا، على الفاعل والمفعول. فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه، من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث نفسه أو في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم، كانت الكبيرة أعظم. وهذا موضوع مهم، وهو أن إيواية الإحداث معناها مناصرة الابتداع. وهنا مسألة ينبغي أن نفهمها: متى يصير العامل بالبدعة مبتدع؟ متى يصير العامل بالبدعة مبتدع؟ العامل بالبدعة لا يخلو من واحد من ثلاث: إما من اخترعها واجتهد في إيجادها وعمل لإحداثها، فهذا هو أحق واحد بوصف الابتداع أو بوصف المبتدع أو باسم المبتدع. والثاني هو من ناصر فيها وآوى ودافع عنها ونافح، وإن لم يخترعها وإن لم يصنعها وإن لم يحدثها، فهذا أيضا له نصيب كبير من استحقاق وصف المبتدع واسم المبتدع. وأما الثالث فذاك هو الذي يفعلها جهلا أو تقليدا لمن يظن أنه أولى بالتقليد، أو على مظنة أنها أمر مشروع، وهذا من أبعد الناس عن وصف المبتدع. وهذا يدلك على أن اسم المبتدع ووصف المبتدع لا يأخذه كل من عمل بالبدعة، فقد يعمل بالبدعة على القسم الثالث أو على نحو القسم الثالث. أما القسم الأول وهو من اخترعها، والقسم الثاني وهو من ناصرها وآواها ونفح عنها ونظر فيها، فإن هؤلاء أن هذين القسمين يستحق اسم المبتدع ووصف المبتدع. وهذا الحديث يبين هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا. وفي بعض الألفاظ: من آوى محدثا. وما الفارق؟ إيواية المحدث هي مناصرة المخترع للبدعة، ومناصرة من أحدث الحدث وأوجده في دين الله سبحانه وتعالى. والإحداث وإن كان هو نوع من التعدي ونوع من التخطي ونوع من الفجور الذي لم يسبق إليه، إلا أنه في الشرع يستعمل هذا الوصف على ما كان في أمر الدين. ولذلك في حديث الإرباض يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. محدثة بدعة. فبالتالي ينبغي أن تعرف أن المحدث في الدين هو الابتداع وهو البدعة. وبالتالي عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا يعني من ناصر بدعة وناظر فيها وحمى حماها وذب عنها ووال فيها وعاد فيها، كل ذلك من إيواية البدعة، حتى وإن لم يكن قد اخترعها، حتى وإن لم يكن قد اخترعها. فإذا ما هو المحدث؟ المحدث هو البدعة في دين الله الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه محدثات الأمور. طب ومن هو المحدث؟ اسم فاعل، اسم فاعل، لابد أن يكون شخص، لابد أن يكون نفس، لابد أن يكون ذات، لأن الفاعل لابد أن ليس معنى فقط. فالمحدث معنى والمحدث فاعل لذلك المعنى، وهو المبتدع. والمؤوي والناصر إما أن يؤوي الفكرة أو يؤوي المذهب، وإما أن يؤوي من ذهبوا إليه. فقد يناصر الإنسان التشيع، وقد يناصر الإنسان الإرجاء، وقد يناصر الإنسان القول بالقدر والجبر، وقد يناصر الإنسان مذاهب باطلة من حيث كونها فكرة، ومن حيث كونها بدعة، ومن حيث كونها معنى. أو قد يناصر من قالوا بهذه المذاهب ومن عملوا بها ومن اخترعوها ومن قالوا بها. وفي كلا الحالين مدافع عن البدعة، إما في كونها، إما في كنهها من حيث كونها فكرة، وإما في ماذا؟ وإما في أشخاصها، العاملون بها، المخترعون لها، أو أمثاله من المناصرين والمؤيدين والقائلين بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لعن الله من آوى محدثا، أو يقول لعن الله من آوى محدثا، فالأمر سواء، الأمر سواء. طيب، وجه الذم متعلق بمناصرة الابتداع، وجه الذم متعلق بمناصرة الابتداع، سواء كان في مناصرة الفكرة، في مناصرة المذهب البدعي، في مناصرة البدعة، أو كان في مناصرة أهلها ومناصرة العاملين بها. فتنبه لذلك حتى تفهم أن وجه الذم هو مناصرة الابتداع بوجهيه، سواء من جهتها أو من جهة العامل بها. وهذا من باب التشديد في أمر البراءة من البدع، وأن المؤوي، المناصر، الحامي، المدافع، الذاب عن الابتداع، سواء في صورة الفكرة أو في صورة أهلها، فإن هذا يهدم الدين، لأن كل عامل بالبدعة أو مناصر للبدعة هو يميت في مناصر ما قابل ذلك من السنة والدين، ما قابل ذلك من السنة والدين. فلزم أن يحتاط العبد. وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. والتجديد في الابتداع هو في الدين أصل، التجديد في الابتداع هو في الدين أصل، أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والغلو في الدين، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو في الدين هو الابتداع، هو أن يزاد في الدين ما ليس منه، هو أن يحرف الدين على خلاف أصله وينسب إلى الدين. فكل أمر نسب إلى الدين مما ليس منه فهو ابتداع. ولذلك عرف العلماء الأصوليون وعلى رأسهم الشاطبي رحمه الله البدعة بقوله: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، المبالغة في التعالى، هو الغلو، المغالاة، الزيادة، سواء على سبيل زيادة التعبد أو على أنه أشد قربة إلى الله ممن استقاموا على الشرع الحنيف المرسوم في الدين، فيزيد هو على مظنة أن زيادته تجلب عليه زيادة قرب. وما يدري المسكين أن الابتداع ما يزيد العبد من الله إلا بعدا. ولذلك شدد الله تعالى على من ابتدع وبين كما في الحديث: المدينة حرم ما بين عير وثور، وعير وثور جبلان يحيط بالمدينة. فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر أن المدينة حرم، قال: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة فيما يتعلق بأمر البدعة والتحذير منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا أمر البدعة مذموما، والله عز وجل شدد في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. وفي رواية النسائي: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المهم أن هذه الألفاظ صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا وغيره فيه التشديد في أمر الابتداع، اللي هو أمر إيه بقى؟ اللي هو بيسمى إيه في الشرع؟ الابتداع بيسمى في الشرع إيه؟ بيسمى ابتداع، يعني لفظ بدعة ده استعمل في الشرع، نعم، كما في قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فاستعمل الشرع لفظ البدعة، وكذلك لفظ الإحداث كما في الحديث: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإذا عرفنا ذلك إذا عرفنا ذلك عرفنا أن لفظ الإحداث هو من الألفاظ التي استعملها الشرع في الكتاب والسنة لوصف البدعة، وبالتالي البدعة هي الفكرة والمذهب والعمل والمخترع. طب والمبتدع هو العامل بها. طب والمحدث، المحدث والفكرة والمخترع. طب والمحدث زي المبتدع هو العامل بذلك الإحداث. فسواء علينا قلنا هو بدعة أو هو محدث، وسواء سمينا العامل مبتدع أو محدث، فكلاهما مذموم مذمة شديدة بسبب ذلك الأمر، وهو الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى الذي يقتضي التغيير والتبديل المؤدي إلى تحريف الدين وضياعه كما وقع في ذلك اليهود والنصارى. فشدد في أمر البدعة لأن صاحبها أو لأن الناس إذا أخذوها ظنوا أنها سبيل نجاة، وهي في الحقيقة سبيل هلاك، إما لأنها تزيد العبد بعدا، وإما لأنها تميت في مقابلها الدين. طبعا الكلام أنا أقصد بس ألخص أو أجمل أو أذكر ولو بإجمال فيما يتعلق بذم البدعة وذم الإحداث في دين الله. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فلن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه العقوبة المغلظة، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذه العقوبة المغلظة لا تكون إلا لجرم مغلظ. فمن خلال جرم، من خلال غلظ العقوبة يعرف يا اخوان، ها، من خلال غلظ العقوبة يعلم ويعرف غلظ الجرم وغلظ الفعل المنهي عنه. ثم قال: ليقبل منه صرفا ولا عدل. والصرف النافلة والعدل الفريضة، وان قال بعضهم بالعكس الصرف الفريضة والعدل النافلة، لكن لعل الأصواب الذي ذهب إليه الأكثر أن الصرف النافلة والعدل الفريض، يعني بدعته تحول بينه وبين القبول. إذن بدعته ما زالته من الله إلا بعدا، حتى ما أتى من الفرائض والنوافل ضيعت بسبب، ضيعت بسبب ماذا؟ ضيعت بسبب البدعة، مما يشعر بأن البدعة أمر خطير وأنها أمر عظيم. طيب كويس، هنا في الحديث يقول: لعن الله من آوى محدثا. وطبعا في بعض الألفاظ من آوى محدثا، يبقى هي هي في الحديث، في حديث حرمة المدينة من آوى، وهو حديث عن علي أيضا، من آوى محدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. من أحدث فيها حدثا يعني صار إيه؟ صار محدث هو. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من إن من صار في المدينة محدث أو آوى محدث، من من من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فهم؟ نفس الرواية فيها من آوى محدثا أو آوى محدثا. برضو دي تنبهنا لشيء، إيه هي؟ إن التقسيم الذي ذكرته في أول الأمر تبين هذه الروايات بمجموع هذه الروايات. ما الفرق بين رجل أحدث حدثا في المدينة وآوى محدثا؟ هنقول إن الأولاني الذي أحدث حدثا هو إيه؟ قسم الأول، هو المخترع. طيب والثاني اللي هو آوى محدث، محدثا مش آوى محدثا، آوى محدثا يعني آوى بدعة. طيب آوى بدعة يعني اللي هو القسم الثاني اللي هو لم يخترعها ولكنه نصرها، فهم؟ يبقى كده أنت عرفت إن التقسيم ده هو الشرع دل عليه، وانه ان العاملون المستحقون لوصف الابتداع والمستحقون لوصف مبتدع نمره واحد اما ان يكون اخترعها، ونمره اثنين ان يكون اواها، ناصرها، ذب عنها، والى فيها، عاد فيها الى اخره. يبقى دول ايه؟ هم الذين يستحقون وصف ايه؟ وصف الابتداع، ولذلك العقوبة متعلقة بهم سواء كان هو اللي اخترعها او الذي نصر فيها. وده يعلمك حاجة، يعلمك ان مخترع الامر والمناصر له سواء. يعني لو واحد قال بحق هو الذي اجتهده وجاء الاخر ناصره، يعني ايه نصره؟ يعني بين دلالته ونافح عنه وذب وضحد قول المعارض وأشاد بتلك الدلالة وبين تلك الدلالة، فهو سواء هو ومن اخترعها. لماذا؟ لأنه إن كان الذي اخترعها قد دل على الحق واجتهد في ذلك، فإن الذي ناصرها أيضا قد أظهر الحق واجتهد في ذلك. حتى وإن فارق الأول في بعض الأجر، كما لو فارق الأول في بعض الوزر، لأنهم قالوا مسألة جميلة، قالوا: هل يستوي المخترع والمناصر سواء بسواء؟ قالوا: لابد أن يفارق المخترع المناصر ولو في واحد. يعني إيه؟ يعني لو واحد اخترع مسألة وتبعه عليها 100، وكان أول من تبعه من 100 ذلك المناصر الذي تبعه من بعده، يبقى إذن المخترع تبعه كم؟ 100، والمناصر تبعه كم؟ 99، صح؟ تبعه 99. إذن يكون المخترع قد فضل على الإيه؟ على المناصر بإيه؟ على الأقل بواحد، مش هو واحد بس، أنا بقول على الأقل بواحد. فأنت النهاردة لما تيجي تناصر النهاردة قول قلبه الصحابة أو قلبه أئمة السلف وتستدل له وتظهر وجه الدلالة وتبطل وجه قول المعارض وتثبت وجه الترجيح، يبقى أنت زيك زيهم. لكن هم يفرقون عنك في إيه؟ في أنهم أسبق، فيأخذون أجر من تبعهم اللي هو بالضرورة حيكون أكتر منك. حتى لو تبعك نفر على ما قلت وقلدك في الحق نفر بما قلت، فهم تبع للمخترع، أنت وهم تبع للمخترع الذي أو للمجتهد. هنسمي المبتدع مخترع وهنسمي المجتهد مجتهد، لأن المخترع إنما هو مجتهد في البدعة. فلما كانت البدعة طريقة في الدين مخترعة، فيبقى أولى الوصف به أن يقال مجتهد ولا مخترع؟ يقال مخترع، اخترع في الدين، فهم ما ليس منه. أما المجتهد الذي يدل على الحق والذي يأتي بالحق والذي يأتي بما هو موجود في الدين، يعتبر مخترع ولا مجتهد؟ مجتهد، بذل جهد لإظهار الحق. فاهمين يا أخوان؟ عشان كده بيعتبروا إن المجتهد اللي هو المخترع البدعة نوع من المجتهدين بغير حق، نوع من المجتهدين بغير حق. والفارق بين المجتهد والمبتدع في أن المبتدع اجتهد بغير أهلية والمجتهد اجتهد بأهلية. طيب هنا مسألة برضو تعلمها لله، مسألة مفيدة قوي. ايه الفارق ما بين الاجتهاد الخطأ والبدعة؟ البدعة قول ماله، باطل ولا حق؟ باطل. طيب والاجتهاد الخطأ باطل ولا حق؟ باطل. اذا هما سواء؟ لا، ليس سواء، لان البدعة اخترع في الدين. طب ما هو برضو الاجتهاد الخطأ اختراع في الدين، يبقى يلزم يكون سواء؟ لا، ليسوا سواء. طب ايه الفارق؟ ليس الفارق من كون هذا حق او باطل، انما الفارق من جهة المأخذ ومن جهة الطريقة التي قادت الى النتيجة. ولذلك العبرة في الشرع ليس بالنتائج انما بالمآخذ. فمن سار مسلك الحق وانضبط بضوابط الحق وتفلتت منه النتيجة فهو مأجور، ومن صار مسلك الباطل وأخذ بمآخذ الباطل ووافق النتيجة فهو موزور. مش فاهمين دي؟ يعني لو فرضنا أن واحد سألنا سؤال: يا ترى القصر في السفر واجب ولا غير واجب؟ فهو افترى على الله كذبا وتجرأ على الدين بغير حق وقال واجب، وهو في الحق او في الصحيح او في الراجح انه ايه؟ انه واجب مثلا. فان هذا الرجل يكون موزورا لا ماجورا. واحد يقول لي: ليه يا اخي؟ ازاي عم الشيخ يبقى موزور؟ ده الرجل قال واجب وهو في الحق واجب. اقول: نعم، ليس موزورا من جهة النتيجة، انما من جهة ما توصل به الى تلك النتيجة، وهو تجرؤه على الله وقوله بغير علم. طيب المجتهد اللي هو اهل اجتهاد، اذا سألناه القصر واجب ولا غير واجب واجتهد بطريق الحق وانضبط بضوابط الاجتهاد وقال بحق من خلال علمه ومن خلال أهليته، لكنه قال بنتيجة مرجوحة ليست هي الحق. مثلا يعتبر مأجور ولا موزور؟ مأجور إذا كان النتيجة مش صواب. النتيجة مش صواب، مأجور ليه؟ ليس مأجورا من جهة النتيجة أو موزورا من جهة النتيجة، إنما من جهة المأخذ، لأنه تقيد بضوابط الحق. وده يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. والمقصود بالحاكم من يحكم في أمر الله، في دين الله، مفهوم؟ يبقى إذن إيه ماله هذا؟ ده إيه؟ ده ماله خد أجر على إيه؟ هل خد أجر على النتيجة؟ لا، ده خد أجر على أخذ أجر على ماذا يا إخوان؟ أخذ أجرا على المأخذ. يبقى دي مسألة تعرفك، عشان كده ما تتجرأش في دين الله. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ليه؟ لأن أنت جاهل، ولأن أنت بهذه الطريقة سيترتب على تصرفك وعلى أمرك جهل وضلال، فلا ينبغي أن تقع في مثل ذلك. وعشان كده إواية الإحداث توجب اللعن. يبقى اللي عايزك تفهموا إيه؟ أن هذه الفقرة أو هذا الطرف من الحديث، هذا الطرف من الحديث يرحمك الله، هذا الطرف من الحديث ماله؟ يبين خطورة الابتداع، سواء من جهة اختراعه والقول على الله بغير علم، أو من جهة يا إخوان، أو من جهة إيوايته ومناصرته، أو من جهة إيوايته ومناصرته. فتنبه لذلك، تنبه لذلك. ولذلك يقول المحدث بكسر الدال: هو من يأتي بفساد في الأرض. قال القاضي معناه، ده كلام مخارج الكتاب، قال القاضي معناه: من أتى فيها إثما، أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. ومعنى الإواء التقرير عليه والرضا به، التقرير على ما قال، التقرير على الإحداث، التقرير على الإضلال، والرضا به بأن يحول بينه وبين خصمه ويمنعه القود، أي يمنعه أن يؤخذ منه الحق. وقال الإمام المازري: روى بوجهين كسر الدال وفتحها. قال: فمن فتح أراد الإحداث نفسه، اللي هو المحدث اللي هو البدعة، ومن كسر أراد فعل الحدث. مفهوم يا أخوان؟ يبقى إذن نفهم إيه من كده؟ نفهم أن هذه الفقرة تشدد في أمر الإحداث، وأن هذا يوجب اللعن والعياذ بالله. وهذا الحديث يعد من الأدلة الدالة على ذم الابتداع، على ذم الابتداع، وأن العبد ينبغي أن يحذره. طب كيف يحذر العبد الابتداع؟ مسألة سهلة جدا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني يعني وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ترجمة الآية: إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، سار اتباع أهواء، ويرى اختراع في الدين، ويرى افتاء الضلة، ويرى علماء مأجورين، ويرى أهل فتن وضلال، ويرى أهل ولاء للباطل، ويرى إحداث في الدين، ويرى مذاهب باطلة. إنه من يعش منكم بعدي، وده اللي رأيناه نحن ممن عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وتصدق وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا اختلافا كثيرا في الدين. طيب كيف العمل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فدلهم على سبيل النجاة، اللي هو إيه؟ الاعتصام بالكتاب والسنة، والسير على ما كان عليه سلف الأمة. وصدق من قال: الخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. فاهمين؟ وفي حديث العرباض ده فيه فائدة جميلة أحبك أنك تفهمها. قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. انت تفهم هنا ايه؟ البعض قد يفهم بادي الرأي والناظر بزيغ او بعدم فهم او بجهل، والجهل يعني مسكين، قد يظن ان سنة الخلفاء الراشدين المهديين ملها سنة اخرى باضافة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه شرع بعد شرع ودين بعد دين وهدى بعد هدى وسنة بعد سنة وسنة بعد السنة. طبعا ده كلام لا يقبل. كيف يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل أمر خرج عما أمر به، من كل أمر خرج عن حدود ما أتى به، ثم يأمر بأن يتبع دينا آخر، سنة أخرى، شرعا آخر؟ فليس هذا على سبيل المفصلة والتعدد. عليكم بسنتي، أي ما جئت به من الكتاب والسنة من منهج النظري، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أي ما أتوا به من سنة من تطبيق عملي. يبقى سنتي تسوي إيه؟ تفهم منها إيه؟ سنتي أي الكتاب والسنة اللي هو المنهج النظري. طيب وسنة الخلفاء التطبيق العملي، التطبيق العملي. يبقى إذن إحنا قد نرى في السنة النظرية ما ليس بمفهوم عملا، ندور على معناه عملا منين؟ ندور على التطبيق العملي منين؟ زي ما بيكون واحد بيدرس دراسة وبياخد فيها كتب ومذكرات، وبعدين بيدخل المعمل ودروس العملي عشان يرى تطبيق هذه الدروس التي ذكرها في الكتب والمذكرات. فلا يقال أن درس العملي مادة أخرى، أو يقال أنها معلومة أخرى، أو يقال أنها تعليم آخر، إنما هي إيه؟ الكتاب مقام نظري ودرس العملي مقام إيه؟ تطبيقي. ولله المثل الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي أمته إلى أن يأخذوا بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنها تعد من أكبر النماذج ومن أفضل النماذج للتطبيق العملي لسنته النظرية التي جاءت في الكتاب والسنة، التي جاءت في الكتاب والسنة. وبالتالي يبقى الجواب على السؤال كيف يحذر العبد من الابتداع، وكيف يتقي العبد البدعة؟ لا يكون ذلك إلا بالتزام السنة. لا يكون زي ما قلنا في اتباع السنن. كيف يتقي العبد اتباع السنن؟ كيف يتقي العبد اتباع السنن؟ ها، باتباع الحق والوقوف عليه والسير معه أينما كان. عندئذ يتحقق أو يحقق العبد، عندئذ يتحقق أو يحقق العبد المراد الشرعي، اللي هو القيام على الحق وتجنب السنن والحذر من السنن. نفس القضية، لأن السنن مسلك بدعي، مسلك بدعي قد يكون في أمور تؤدي إلى معاصي وكبائر تصل إلى الكفر والعياذ بالله، أو تكون في أمور بدعية تصل إلى الشرك والعياذ بالله. قوله لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض، لأن الحديث فيه لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. منار بفتح الميم، وهي علامات الأرض وحدودها. قال أبو السعدات في النهاية في مادة تخمة التاء والخاء والميم: ملعون من غير تخوم الأرض. والتخوم هي المنارات والعلامات، وفي رواية أحمد تخوم، يعني في رواية مسلم منار وفي رواية أحمد تخوم. لعن الله من غير تخوم الأرض، أي معالمها وحدودها، واحدها تخم. قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهتدي بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال: ويروى تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء، وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا، أي أخذه ظلما، أي اقتطعه ظلما، من ظلم سدرا في الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نسأل الله السلامة والعافية. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، فيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، يعني ده بيسموه اللعن العام. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الفاسقين، ألا لعنة الله على المتبرجات، لعن عام. أما لعن الفلان بعينه دي مسألة فيها خلاف، لعلي أذكر بعضه في طيات الكلام. هذا الحديث أيضا دل على لعن من فعل هذا الفعل، وهو تغيير منار الأرض. تغيير منار الأرض، التغيير المنار يعني العلامة والحدود، العلامة والحد. طب ما فائدة العلامة والحد؟ العلامة والحد لها فوائد عدة. أولها أن يتحدد ملك كل عين، يعني الأرض مملوكة لأعيان، مملوكة لأفراد، أو مملوكة للدولة، يعني كانت تقول ملك عام أو تكون ملك خاص. الذي يحدد ملك كل عين سواء من الخاص أو العام، الذي يحدد ملك هذا من ذاك، يا أخوان الذي يحدد ملك هذا من ذاك هو إيه؟ العلامة. ويمكن اللي منكم بيرى في القرى ومواطن الأرض المزروعة بيرى أن كل واحد بالنسبة له يعني يجعل شيء معين يدل على حد الأرض. فلو يبقى دي أحد فوائد العلامات، اللي هي إيه؟ تحديد الملك بما يترتب عليه حفظ كل ملك لملكه. طيب دي نمرة واحد من فوائد العلامات ومن ضرورات العلامات. طيب إيه تاني من ضرورات العلامات؟ علامات الأرض، علامات الأرض من ضرورتها وفائدتها تحديد الطرق واتجاهها وأماكنها. يعني لو أن رجلا أراد أن يأتي مكة فيجعل علامة تدل على طريق مكة، وخاصة العلامات تزداد أهميتها عندما تتشابه الطرق. يعني لو مثلا في صحراء أو في طريق فضاء أو في أماكن خالية وطرق متشابهة والاستدبار كالاستقبال، يعني لو أنت راجع زي ما أنت رايح مسألة مش محددة، يبقى إذن تكون العلامة هنا تزداد أهميتها. فالراجل الذي يريد الذهاب لمكة ومجعل له علامة وأقام الناس علامة ليتدل السائر حتى لا يتيه في الأرض، حتى لا يضل الطريق، وجي واحد غيرها، يبقى إذن دي مهمة جدا العلامة دي في الواقع، مهمة جدا، لأن الإنسان ممكن يستدبر مكة بغير بسبب العلامة أو بعدمها وهو يظن أنه يستقبلها. ويبقى إذن دي أحد ضرورات وجود العلامات أيضا اللي هي المنار. طيب ايه تاني من حدود من فوائد العلامات وضرورتها؟ نحن نعرف ان الارض جعل الله منها بقاع محرمة وجعل الله منها بقاع حل. ما الذي يفرق بين بقعة الحل وبقعة الحرم من ارض سواء؟ شبر ارض، مكان ارض كله رملة، مكان ارض كله صحراء، مكان ارض كله فضاء. ايه اللي يحدد الحل من الحرم وهي الارض كلها سواء؟ علامة. علامة الله سبحانه وتعالى اعلم ابراهيم بحدود مكة المحرمة، واعلم محمد عليه الصلاة والسلام بحدود المدينة المحرمة. فلما يجعل الحدود يبقى اذا احتياج الناس للعلامة لمعرفة الحل من الحرم، لأن الحل له أحكام والحرم له أحكام، بقت لها ضرورة وأهمية شديدة أن توضع العلامة. طيب يبقى دي أيضا أهمية وضرورة، لأنه لو أن رجل زاد في الحرام يبقى ضيق على الناس، ولو أن رجل ضيق في الحرام وغير العلامة والمنار يبقى الناس هترتكب المنهيات في الأرض الحرام ظنا منهم ان دي ايه؟ أرض حلال. فاهمين يا اخوان؟ طيب ضرورة أخرى وأهمية أخرى للمنارات والعلامات دفع المخاطر. لو أن أرضا ملغومة أو أرضا زي ما بيقولوا كده في مناطق معينة في الأرض وفي الصحراء فيها مناطق رمال متحركة ممكن السائر فيها يهلك، أو مناطق وديان أو مناطق هوي يعني نهايات يعني فيها إيه فيها يعني مناطق عالية يسقط من عال فيتردى. الأماكن دي لو إنسان ماشي في طريق ظلام أو في الليل أو من غير دراية أو بالنهار حتى وماشي يظن الأرض متشابهة، لا العلامة لما توضع علامة إن ده منطقة خطر، المنطقة ألغام، المنطقة دي منطقة هوي، المنطقة دي منطقة وديان، المنطقة دي منطقة رمال مدى، العلامة هي تبقى ضرورة جدا لأنها قد تكون سببا للنجاة من الهلاك، وانعدامها قد يترتب عليه هلكة للناس. فلو واحد غير العلامة أو شلها أو جعل الاتجاه إلى غير الاتجاه هيترتب على ذلك أن يهلك الناس. هذه بعض الضرورات والأهمية للعلامات والمنارات. أنا عايزك تفهم ليه كده، أنا مش بشرح جغرافيا عشان بس أنت إيه ما تفهمش إن أنا عايزك تفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير منار الأرض. طبعا أنت كل الحديث أنا أذكر إن بعض الناس كان دايما لما يتكلم على إيه يقول لك إنك أنت الفدان بتاعك لو خدت عليه 5 سنتي من زميلك أو من جارك ده ظلم شديد، وطبعا صح ما حدش يعني، لكن ده مش المعنى وحده، المعنى أكبر من كده. لأن أنا لما أخذ من جاري في الفدان في فدان الأرض أو في دونمة الأرض زي ما بيسموها دونمات بلغة الشام أو فدادين بلغة المصريين فهم وفدان هي مساحة من الأرض، لكن هو الرجل فدان لو قلنا رجل فدان يعني رجل ذو سعة رجل ذو مال وخبالك. وفي الحديث فدادين، الفدادين غير الفدان بتاع الأرض، لكن هو ممكن يأخذ منه لأنه الفداد أو الفدادين كما في الحديث هم أصحاب الأموال وأصحاب السعة اللي هم مغرورون أو يعني يتكبروا بأموالهم. يمكن كلمة فدان في كلام المصريين في وصف الأرض، لكن الأرض طبعا في الشرع بتبطئ المساحات بإيه بالميل، المساحات بالإيه بالأميال أو بالذراع أو بالشبر فهم، المساحات في لغة الشرع لا بالدنمات ولا بالفدادين فهم ولا بالأمطار، إنما بإيه بالشبر أو بالذراع أو بالميل، دي المساحات أو المسافات في الشرع، ودي الألفاظ اللي جاءت في الشرع شبرا أو ذراعا أو ميلا، لأنه في الحديث مثلا إيه قصرت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم مسافة ميل فهم. وأيوم امرأة وطبعا وقد يكون المسافات مربوطة بالأزمنة زي البرد واليوم والليلة وما شابه كما في حديث حرمة سفر المرأة بغير محرم، لكن دي بتبقى يعني أزمنة يتقاس عليها مسافات. يعني واحد يقول لك أنا مشيت ساعتين، يعني إيه مشي ساعتين؟ يعني ماشي أنت بتقيس بالزمن المسافة بحيث تستشعر من لفظ الوقت الطويل أنها مسافة إيه طويلة. فلما واحد يقول أنا سرت في ذلك شهورا، هو مش مشي على الشهور، مش مشي على الساعات، إنما مشي أرضا، مشي أرضا زمنا طويلا، يبقى الأرض اللي تقطع في زمن طويل تبقى إيه مسافات طويلة. لكن المسافات الوصف المسافات أو مقياس المسافات الذي جاء في الشرع شبرا وذراعا وميلا. فلما نيجي نقول بلغتنا فدان أو مشابه وغير انت خدت طبعا دي طوقت في شيء عظيم، الظلم هنا وقع لكم واحد؟ انا لما خدت من جاري بعض امتار من ارضه او اقل او اكثر، الظلم وقع لكم واحد؟ له هو، لان اخذت حقه هو كما لو سرقت ماله. لكن لو انا مثلا مثال تغيير منار الحرم او تغيير منار الطريق اللي هو العلامات المتجهة اللي يترتب عليها تيه الناس وإضلالهم في طرقهم، أو لو كانت المنارة متعلقة بالهلاك مناطق الملغومة والمحظورة وما شابه، لو واحد غير اليافطة غير العلامة غير المنارة غير المنار غير التخوم غير التخم فهم اللي هو إيه العلامة أو الحد الذي يدل على الأرض الحرام يدل على الطريق وجهته يدل على الهلاك بقعة مهلكة أو بقعة ضارة، الضرر هنا هيكون واقع على مين؟ والظلم هيكون واقع على من؟ على واحد ولا على كثير؟ طبعا اكثر. فيبقى المعنى ان كان يتعلق بغصب ارض من جهة فهو يتعلق بغيرها من جهات اوسع. فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم واستوجب اللعن. اضف الى ان لو ان رجلا اخذ شبر ارض من رجل، الارض دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مال، مش كده؟ عبارة عن مال. يعني شبر الارض ده اللي هو خده، مثلا لما يكون خده الارض دي بألف جنيه او بألف درهم، الف دينار، الف كمبلغ، الف كذا من العملات، لو انه اخذ هذا الشبر كان مثلا بمئة جنيه، بمئتين، باكثر، باقل، كأنه اخذ بعض ماله. فهم؟ كأنه اخذ بعض ماله. وهذا هو امر قد لا يستوجب اللعن بمفرده، قد لا يستوجب اللعن بمفرده، لكن الحديث لما تنظر الى المعاني والمخاطر والاضرار البالغة، وكيف ان المسلم ينبغي ان يحوط المسلمين من ورائهم، وكيف ان المسلم ينبغي ان يكون امين. يعني انت لو ماشي في طريق وبعدين جيت عند المنارة او العلامة ومفيش حد، ده لا يراك الا الله سبحانه وتعالى، فلا، وجيت غيرت العلامة، نقلتها قدام ورا، جعلت الاتجاه بدل ما الاتجاه ناحية الشمال جعلته ناحية الجنوب، ممكن تعمل ده بسهولة، تقتلعها من ارضها وتعمله بسهولة. لكن حجم الظلم الذي سترتب وحجم المفسدة الذي سيحدث قدر ايش؟ ها طبعا ممكن بقى كل نفس تأتي بعد منك، اما ان تنتهك حرمة ارض حرام، او تهلك في وادي، او تضل طريق. وبالتالي هذه امور مفاسدها اعظم من استقطاع شبر من الارض ظلم، هذه امور مفاسدها اكبر بكثير من استقطاع شبر من الارض ظلم. ولذلك كان الحديث اعم من مجرد ايه؟ استقطاع شبر. طبعا استقطاع شبر داخل في الحديث، داخل في المعنى ولا لا؟ داخل في المعنى طبعا، عشان ما حدش يفهم مني ان انا بقول لا، ده مش ده، انا بقول الامر لا يقف عند هذا الحد، بل ايه؟ بل انه يقف عند الامر اوسع من ذلك. يبقى بذلك فهمت ما هي اهمية وضرورة منارات الارض، وبالتالي من خلال هذه الاهمية كل من ضيع هذه الاهمية عرض المسلمين، بل شو المسلمين بس، واحد يقول لي هي الاراضي مثلا الطرقات، طرق واتجاهات الطرق والاماكن المهلكة والوديان السحيقة اللي فيها مخاطر، هل دي بيمشي فيها المسلمين بس؟ لا، ده الإسلام بيحفظ على النفوس بقائها ويحفظ الحقوق لأصحابها حتى وإن كانوا كافرين، لأن الطرق ليست حجر على المسلمين، صح ولا لا؟ بل إنه مسار للناس جميعا، وقد يكون هذا الممر يمر فيه ها يمكن كفار أكثر من المسلمين في بعض الأحيان، حسب البقاع، حسب الأماكن. لكن لابد أن تعلم أن هذه حرمة عامة. لكن اعلم أمرا، وهو أن كلما كان المنار أو العلامة ضرورتها أشد، كلما كان الحرمة أشد، وكلما اللعن أشد. فهمت؟ يعني مثلا لو واحد غير طريق الحجيج مش زي ما يطرق طريق السياح، حتى لو دول هيضلوا ودول هيضلوا، ضلال الحجاج أمر أعظم بكثير من ضلال إيه؟ من ضلال مثلا أهل النزهة. فهم ولا إيه؟ لو واحد حيضل مثلا الناس تجار مش زي ما يضل مجاهدين يتتبعوا عدو، وهكذا. فكلما كانت المنارة مهمة وكلما كانت الضرورة أكبر، كلما كان إيه؟ كلما كانت الحرمة أشد. وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. شوف بقى الأمر وصل للعن، لأن اللعن من أكبر الدلالات على كون الذنب عظيم. ولذلك بعضهم قال إن كل ما استوجب اللعن هو من أكبر الكبائر، لأن اللعن معناه إيه يا رجالة؟ معناه الطرد من رحمة الله. طب تخيل أنت، يعني مش مثلا فله النار، مش مثلا قيد بها يوم القيامة، مش يكوى بها جباهه وجنبه، ما هي عقوبات عظيمة، نسأل الله أن ينجينا وعافينا. لا، ده الأمر أكبر من كده، لعن الله، فتنبه، نسأل الله أن يعافينا، تنبه لهذا وافهم أنه كل ما جاء فيه اللعن فهو من الكبائر العظام. وبالتالي لازم تفهم ليه. طيب، لأن مفسدته عظيمة، مفسدته عظيمة. واحنا عارفين ان الكبائر كل امر يهدم ضرورات الدين ويقيم مفسدات الدين ويضيع الضرورات فهو من الكبائر. وطبعا منار الارض ده بيضيع ايه؟ بيضيع المال، بيضيع النفوس، بيضيع الجهد، فهم؟ قد الانسان يتوه ما يرجعش، لو في صحراء، لو حجيج ولا قط ولا فريق ولا نفر من الناس غيرت المنارات فضلوا، ممكن لا يرجعون الى اقوامهم ويظلون تيها في الارض. اذا المفاسد عظيمه جدا متعلقه بمنار الارض. طبعا انا بس ببين في الامر ده بعض البيان، لانه قد لا يتناول احد هذا الكلام، او بعضكم مثلا يكون الحديث ما يعرفوش، لكن يبقى برضو فاهم ان الامر ده عظيم وخطير. وده بيملي عليك، بيملي عليك انك انت لو ماشي في طريق وتعرف اتجاه ولقيت يافطة مكسورة، لقيت يافطة معوجة، واليافطة دي مهمة في المكان ده، ياريت تعدلها. وكذلك لو انت عارف مثلا حدود شيء معين الناس تجهله تؤكده، ولو مكان معلوم بالعرف وانت تقدر انك انت تقيم فيه علامة بالحس، يبقى ده من من من من الخير الكثير، لان ضد اللعن، لان ده انت بتقيم الامور اللي مضيعها بيلعن، فاهم؟ ولو مكان مثلا يعني في بعض الاحيان يعني الواحد بس بيصر لما يكون ماشي ويلاقي فيه حفرة شديدة، ويلاقي فيه موطن مثلا ممكن ينقلب بسيارته فيه، ويجد بعض الناس وضعين مثلا ايه صفائح، او وضعين قطعة قماش، او وضعين حجر يمنع المرور، بتبقى ده نوع من انواع ايه؟ نوع من انواع المصلحة. هاب انك انت مثلا وانت ماشي او مثلا امام بيتك، امام بيتك في حفرة شديدة، حفرة ممكن تنقلب فيها سيارة او يقع فيها طفل يكسر او يصاب اصابة بليغة بل قد يموت. وبعدين جوع المثل امامها علامة او عارض، وانت من باب انه بيضيق عليك في طريقك او باب توسيع امام دارك زلت ذلك العارض وزلت تلك الاحجار او تلك العلامات المجعولة عشان تنبه الناس ان هذا المكان لا يمر فيه. ايه النتيجة اللي ممكن تحدث؟ قد يأتي سائر بالليل او في غلس الليل او في غلس النهار عند الغروب يعني، وبعدين يحصل ايه؟ ويروح مار على عادته ولا ينتبه الا وهو داخل هذه الحفرة منقلبا، اما سائرا على قدمه او بسيارته او بغيرها من الدواب التي يمكن ان يصاب فيها مصابا بالغا. انت تعد من هؤلاء الذين غيروا منار الارض عندما تزيل هذا العارض او هذه العلامة التي جعلت نتيجة لوجود ايه؟ لوجود الاذى في الطريق العام، لانه مش اصل. وياما الواحد منا بيمشي ويلاقي حفرة شديدة او شيء كبير بلا علامات ويبقى يكاد يهلك فيه. وانا انا انا اذكر ان حصل لي حادث من هذا القبيل، والواحد كدد يعني يصاب بصابة بليغة هو واهله، واكثر بعض النساء كانت معاه من اقاربه وارحامه، وكان كان موقف يعني سبحان الله العظيم، يعني ادى الى مصاب وادى الى عطل في السيارة وتكسر كبيرة بسبب انه ايه، انه ماء حفرة كبيرة جدا عميقة وفوقها ماء وما فيش اي شيء يدل على ان هذه حفرة، وطريق عام طريق ماشي سفر، وكان من كسببها لو ان هناك حجر، لو ان هناك حجر او اي علامة تمنع المسير في هذا المكان كان هيبقى ايه؟ كان هيبقى طبعا شيء عظيم جدا، وكان هيبقى ده يعني من الامور اللي تدل على هذا الاذى وعلى هذا الشيء في الطريق الضار، وبالتالي نافع. لو وضع بقى مثل هذا العلامة وأزالها أحد يعد أيضا من غير منار الأرض. أنا طبعا يعني الكلام ده محاولة لإفهامك إن تغيير منار الأرض أو تغيير تخوم الأرض ليس فقط مقصور على تغيير علامات الأرض الزراعية أو على تغيير علامات الأرض المملوكة التي بتغييرها يتعدى على ملك غيره، وإن كان هذا يدخل في الحديث، لكن عايز أوضح أن الأمر أكبر وأهم من ذلك. يقول: وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. طبعا يا أخوان أنا بينت المسألة دي في المرة السابقة لما قلت إن اللعن على ضربين، إما لعن بمعنى الدعاء وإما لعن بمعنى الإخبار والتقرير. فعندما تقول لعن الله أبا لهب، لما تقول لعن الله أبا لهب، هذا إخبار صواب عندك فيه بيان. لكن لما تقول لعن الله زيدا أو عمرو ممن لا علم لك بذلك، فتكون قد افتأت على الله عز وجل، لأنه أمر غيبي، لأن هذا أمر إيه؟ أمر غيبي. ده من جهة الإخبار والتقرير. أما من جهة الدعاء، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، قلنا أن هذا يجوز في الكافرين، فهم؟ ولا يجوز في المسلمين حتى وإن كانوا فاسقين. ولذلك اختلفوا في الفاسق، هنا بيقول اختلفوا في الفاسق، فابن الجوزي اختار جوازه، انك انت تقول اللهم لعن فلان، لعن مثلا فلان شارب الخمر، اللهم لعن فلانة زانية، وهي مش كافرة، فهذا فسوق. هل تلعن بفسوقها؟ الصحيح هو انه يجوز لعن الفاسقين على العموم، ويجوز لعن الكافرين على الأعيان، هذا على سبيل إيه أخوان؟ على سبيل الدعاء للتقرير والخبر، لأن التقرير والخبر لا يكون إلا بخبر عن الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أنك أنت تقول فلان ملعون، لا، إلا إذا كان زي أبو لهب، قول أبو لهب ملعون ماشي، لكن تقول فلان زيد أو عبيد من الناس، شارون بوش مش عارف الأسماء المشهورة اللي نسأل الله عز وجل عنهم في الدنيا والآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يخلص الأرض من شرهم ومن مكرهم، وأن يطفئ نار حربهم، وأن يبور مكرهم، ندعو الله عز وجل، نقول اللهم لعنهم، اللهم أهلكهم، لكن لا نستطيع أن نقول هو ملعون، لأن هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز، لأنه افتئات على الله سبحانه وتعالى، وأمر غيبي، أمر إيه؟ غيبي. فتنبه لذلك، تنبه لذلك. يبقى إذن الفاسق إيه؟ على العموم. يعني ايه؟ لعن الله شريب الخمر، لعن الله المجرمين، لعن الله السراق، لعن الله القتلة، لعن الله الزناة، لعن الله المتبرجات، لعن الله الفاجرات، او الا لعنة الله على الزناة، الا لعنة الله على السراق كده. لكن لا تلعن احد بعينه من الفاسقين، لا تلعن احد بعينه من اللي هو الدعاء برضو. ده كلام في ايه؟ احنا عرفنا ان في نوع ممنوع اصلا، في نوع ممنوع اصلا، لكن الكلام متعلق بإذن الله سنتكلم في الفاسق. فالفاسق يجوز لعنه على الإجمال، على العموم، ليس على التعيين. أما الكافر يجوز لعنه على التعيين، وكلمة لعنه يعني يعني الدعاء، وليس الإخبار والتقرير. ده تقريبا مجمل ما ذكره الشارح، شارح كتاب التوحيد اللي هو صحيح فتح المجيد، بيانا للحديث الذي أورده المصنف، حديث علي رضي الله عنه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. ثم أورد الشارح المصنف، المعذرة، ثم أورد المصنف رحمه الله حديث طارق بن شهاب، وهو حديث لا يصح مرفوع، إنما يصح موقوف عن سلمان، وإن أورده كثير على أنه مرفوع. وهو حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزوه أحدا حتى يقرب له شيئا، لا يجوزوه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء، شيء ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. الحديث أن قوما بيحكوا أن قوما كان لهم صنم من شدة تعظيمهم لهذا الصنم طغوا وتجبروا حتى كانوا لا يجوزوا أحدا طريقهم حتى يقرب لصنمهم شيئا وذلك من طغيانهم في تعظيم صنمهم ومعبودهم من دون الله. فمر رجل فقال له قرب، قال له ما عنديش شيء، قال له قرب ولو ذباب. ايه الذباب؟ الذباب رأس الحربة او نصل السيف، يعني تعبير عن شيء قليل ولو كان رأس رمح قديم مكسور. قرب ولو ذباب او بعض نصل سيف مكسور، اشعار بايه؟ بانه ولو اي شيء، المهم انك انت تقر، المعنى انك انت تقر بالقربان للمعبود، والمعنى هو تعظيم المعبود وليس قيمة المقرب. قرب ولو ذباب. فقرب اللي هو رجل بتاع الذباب ده، قرب فايه؟ قرب ذبابا اللي هو ايه؟ اللي هو الورق، اللي هو الرأس الرمح او رأس السيف. فلما قربوا قال ايه؟ قالوا له خلاص مر. جه الثاني قالوا له قرب، فقرب ايه؟ الذباب. فجه الاخر قالوا له قرب، فكان الاخر موحدا لا يتساهل في ذلك، يعلم ان القربان عبادة وان تقريب شيء على وجه التعظيم عبادة، والعبادة لا تكون الا لله وحده. فاجابهم اجابة بليغة تدل على ايمانه وقوة دينه وسلامة توحيده: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الأولاني طبعا لأنه وقع في الشرك. فإيه؟ طيب، الحديث من الجهة الحديثية لا يصح مرفوع، بل لعله يصح موقوف عن سلمان رضي الله عنه. هو بيقول قول عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. إشعار بإيه؟ بأن الرجل ده دخل الجنة في حاجة تافهة ورجل تاني دخل في حاجة تافهة. طبعا الصحابة لما سمعوا المسمى الذي دخل فيه الجنة فتعجبوا لأن الذباب هو شيء تافه عندهم، فهم زي ما قولك فتت حديدة خردة، فازاي يعني دي؟ فبين لهم أن السبب ليس في قيمتها إنما في المعنى المتعلق بها، إن الرجل اللي قرب دخوله النار كان بسبب إيه؟ قيمة الذباب، أم المعنى في التقريب في الشرك المترتب على التقريب، والرجل الذي دخل الجنة دخل الجنة لعظم الذباب أم لأنه أقام التوحيد في موطن فيه فتنة وبلاء، يبقى دخول الجنة. فهو بين لهم ثم علمهم أن الأمر إنما هو في إيه؟ فيما يتعلق بالمعنى وليس فيما يتعلق بإيه؟ بالسبب. وعشان كده بنقول الإيمان موقف، دايما نقول إخواننا ونقول لأنفسنا كده ونتعلم الإيمان موقف. ممكن تكون كثير صلاة وصيام، وممكن تكون كثير ذكر وتبتل، وممكن تكون كثير صدقة ونفس، لكن يجي موقف معين عقدي، الموقف ده تزل عنده زلة ساقطة ممكن تضيع فيها. فهم؟ موقف فيه خوف من غير الله فتخاف، موقف فيه تعظيم لغير الله فتعظم، موقف فيه نفاق وموالاة في الباطل فتنافق وتوالي. موقف واحد بس، الإيمان موقف. وممكن برضو يكون صاحب ذنوب وإنسان مستهتر تغلبك شهواتك، ويجي موقف معين، موقف برضو من المواقف التي ذكرتها، فتقف موقف الحق فيه ويبقى موقف واحد، ويكون سبب جنتك مع قلة أعمالك وقلة طاعاتك، لأن الإيمان موقف. الإيمان المقبول موقف، موقف تجلي فيه قدر الله عز وجل وتنزل منزلته، أو موقف تضيع نفسك فيه فتقع في الشرك أو تقع في كذا أو كذا. فتنبه لذلك، تنبه لذلك، بحيث أنك أنت تبقى فاهم أن إيه؟ أن الرجل ده بغض النظر عن صحة الحديث، يعني احنا مش هنتكلم على الحديث من جهة ثبوته، لكن كقضية عقدية ثابتة. لو تصورنا أن اتنين عرضوا لفتنة، واحد ثبت على الحق والتاني أشرك طلبا للدنيا، طلبا لأنه يريح نفسه، زي ما بنمر في حياتنا بفتن كثير. احنا بنرى الان مثلا في حياتنا ان الامم الكفر اجتمعت على امة المسلمين كاجتماع الاكل على قصعتهم، ويأكلون من امة المسلمين الجزء تلو الجزء، ويأكلون ويظنون انهم سيهضمونه وهو سيكون سما في بطونهم باذن الله وسيقطع احشاءهم باذن الله. اكلوا الشيشان وظنوا انهم سيهضمونه، واكلوا افغانستان وظنوا انهم سيهدمونه، ويأكلون في فلسطين ويعدون لاكل العراق، واكلوا في كشمير واكلوا في بورما واكلوا واكلوا وهم يأكلون. امم الكفر كلها تأكل، يعني مثلا اكلوا من اندونيسيا قطعة وفصلوها عنها في الايام الماضية في الشهور الماضية القليلة، وغضون الشهور القليلة كم شهر اللي فاتوا دول، بورما اسمها تيمور، وعلينا الدولة مستقلة ورحب بها العالم كله بالرغم ان هي قطعة من ايه، من ارض مسلمة اندونيسيا. هذا الاكل الذي يأكلوه من قصعة المسلمين واجتماعهم كلهم بيحدث في الامة فتنة، وبيخلي الافراد طبعا بيخلي الجماعات مهزوزين مزبزبين، وبيخلي الامم مفتونة متردية، وبيخلي الافراد ايضا، لان البعض بيفتن البعض والبعض بيضغط على البعض، يعني حكام تفتن شعوبها والشعوب فيما بعضها تكون فتنة بعضها لبعض وهكذا. كل هذه الامور وكل هذه المقومات وكل هذه المقتضيات مالها؟ كلها بتدل على ايه؟ على امر الفتنة، على امر الفتنة. طبعا انت لما بتلاقي شدة وفتنة بتقول ايه، المهم اكل عيش، المهم اتعلم، المهم اعيش، المهم اربي عيالي. ممكن تذل، مع انك انت راجل بتصلي، راجل بتصوم، راجل كذا، ممكن تذل، ممكن تضل، ممكن يحدث لك شيء من الهلكة، يحدث لك شيء من الاذى. فهم؟ هنا يتجلى موقفك الايماني. الله عز وجل يصف المنافقين فيقول: ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. فهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهداء حمزة، ورجل قام الى امام جائر فامره فنهاه فقتله. طب ايه اللي عمل الرجل اللي هو سيد الشهداء ده غير حمزة؟ حمزة رضي الله عنه موقفه معروف، وانه ناصر الحق، وانه كان شوكة في في في في في حلق وفي حلقوم الكافرين. لكن الرجل الاخر لام الى امام جائر، الايمان ايه؟ موقف. فانت لازم تفهم الكلام ده ويبقى متجلي عندك ويبقى راسخ جواك. دخل النار رجل في ذباب، موقف مش كم عمل. ودخل الجنة رجل في ذباب، كم عمل ولا موقف؟ موقف مش كم عمل. مش هنقول بقى دخل الجنة في قيام الليل 40 سنة لا ينام ليلة، في صيام الظهر، في لا، ده هي في موقف. قرب؟ قال لا مش هقرب، ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله. اي حد دون الله بقربلوش، لان التقريب تعظيم، والتعظيم عبادة، والعبادة لله وحده. موقف ممكن يكون الله اعلم بقى بالراجل ده. النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل ادخل الجنة في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حصل ادخل الجنة في ايه؟ دخل الجنة رجل في ذباب وكان كثير الصلاة، في ذباب وكان كثير الصدقة، ده هو جعل الجنة داخل في ده بس. طيب برضو يا اخوان يعني تبقوا فاهمين الحديث كما قلت ما يثبتش مرفوع. وبالقول عن طريق ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في داخل الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: قال الامام احمد رحمه الله، وذكر الرواية في الحديث عند احمد. وطارق ابن شهاب هو البجلي الاحمسي او الاحمسي بالفتح على ما اذكر ابو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي: نزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. ومختلف صحبته، لكن الصحيح أن طارق بن شهاب صحابي، مختلف صحبته لكن الصحيح أنه صحابي. وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه، أي فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل إيه؟ من مراسيل الصحابة، لأنه طبعا ما شافوش وبيروي عنه، يبقى بالتأكيد هو إيه؟ أرسل إليه. وطبعا هيكون سمع الحديث منين؟ من صحابي آخر ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقبول عن الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83 من الهجرة. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله. قوله: قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ كأنهم نقتر أن تقالوا ذلك، يعني إيه؟ يعني ايه دي اللي دخل الجنة؟ حتة حديدة صغيرة كده نصل سيف، ولا حتة حديدة رأس رمح؟ ها ايه دي اللي دخل؟ يعني حاجة ايه ملهاش قيمة عندهم، حاجة في عرفهم وفي شأنهم ايه زهيدة، فكانهم تقلوها. دخل الجنة في يعني زي ما واحد يقول لك دخل، احسن واحد دخل الجنة في نواية بلح ازاي يعني. فانت تستعجب مش من جهة استعظام ذلك على الله، لا من جهة قلة العمل، فهم؟ وليس من جهة استعظامه على الله سبحانه وتعالى، من جهة قلة العمل. كأنهم تقلوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار، اللي هو موقف اللي هو الايه الموقف اللي الذباب ليس له قيمة، انما القيمة كانت في ايه في الموقف يا اخوان. وقوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة ويطلق عليه الوثن كما مر. ايه الفرق بين الوثن والصنم؟ البعض بيجعل الوثن بمعنى الصنم والصنم بمعنى الوثن، لكن الصحيح ان الوثن والصنم هو كل من عبد من دون الله، لكن الصنم يكون على صورة والوثن هو ما كان على غير صورة. فالصليب يسمى وثن، والقبر والشاهد يسمى وثن، والحجر المعبود يسمى وثن، والشجرة تسمى وثن. أما الصنم إذا كان على شكل طائر أو على شكل حيوان أو على شكل إنسان فيسمى صنم. ده معنى. معنى آخر قالوا إن الصنم هو ما كان على صورة سواء عبد أو لم يعبد. يعني أنت لما تيجي تقول دي أصنام تقصد بها مصورات منحوتات على صور. طب لما تسميها أوثان، كل أصنام معبودة فهي إيه؟ أوثان، فهم؟ ده معنى أيضا. لكن الصحيح ما ذكرته أولا ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن اسم المعبودات أوثان وأصنام، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، فسمى كل المعبودات أوثان على برضو، يبقى ده وجه من المعنى الثاني. لكن أيضا سمى المعبودات أصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لكن احنا لو دققنا في الآيتين هنجد أن لفظ الأصنام هو كل مصور سواء عبد أو لم يعبد، فهم؟ لأنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني ممكن تعبد وممكن لا. بينما لما جاء ووصف المعبودات إنما تعبدون من دون الله أوثانا، فلما وصفها حال عبادتها سماها إيه؟ أوثان. إبراهيم عليه السلام قال اجنبني وبني أن نعبد ما نحتوه وأعدوه للعبادة سواء عبد أو لم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أنا عايز بس أقول إن المعنى الأول هو الأولى، لكن المعنى الثاني أيضا له وجه، إن هو إن الصنم هو ما كان منحوت على صورة، والوثن هو إيه ما كان على غير ذلك، ده من جهة المعبود أو المعبود. والوجه المعنى الثاني إن الصنم هو ما كان منحوت على صورة سواء عبد أو لم يعبد، والوثن هو كل ما عبد سواء كان على صورة أو غير صورة. فهمتوا يا أخوان الكلام؟ متابع؟ طيب كويس كويس، انتم متابعين. قوله لا يجاوزه او لا يجاوزوه، اي لا يمر به ولا يتعداه احد حتى يقرب اليه شيئا وان قل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، في هذا بيان عظم الشرك. طيب الشارح جاب الحديث ده المعذرة المصنف، الباب اسمه ايه؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله. طيب الآية الأولى قل إن صلاتي ونسكي، واضح العلاقة قوية بينه وبين الترجمة. والآية الثانية فصل لربك وانحر، واضح العلاقة بينها وبين الترجمة. وحديث لعن الله من ذبح لغير الله، واضح برضو علاقته بينه وبين الترجمة. طيب ما هي علاقة هذا الحديث اللي هو حديث طريق ابن شهاب اللي هو التقريب لغير الله والذابح لغير الله؟ إنما هو يقرب لغير الله ذبحا. فعايز يقول إذا كان الراجل دخل النار في ذباب، أمال بقى لما يجيب بقرة أو إبل او حتى غنم، يبقى هيكون ايه المعنى اكبر، صح؟ ما دام قربان لغير الله يبقى الشاهد تواطؤ معنوي ما بين الحديث وما بين ترجمة، اي ان القربان لغير الله موجب للنار وقد يؤدي بصاحبه الى جهنم وقد يقود الى الشرك والعياذ بالله، حتى لو كان هذا القربان ماله ذباب، فطبعا ان كان اكبر فالامر اعظم. في هذا بيان عظمة الشرك، عظمة الشرك ولو اللي هو اثره يعني ولو في شيء قليل، وانه يوجب النار كما قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. طبعا نسأل الله عافية والسلامة. طبعا احنا في باب مستقل مر، وياريت برضو تتابعوا دروسه، اللي هو باب ايه الخوف من الشرك. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. طبعا هو كلمة وأنه لا يدري دي يعني إيه، مش من باب انعدام المقاصد، إنما من باب أن الإنسان ممكن يتهاون بفعل الشيء المهلك. يعني لما تيجي تقول له يا أخي اتق الله واثبت على دينك، وده ممكن يبقى فيه نفاق، يقول لك نفاق في أنا عايز أعيش وخلاص، انا مالي ومالهم، انا عايز المهم بس اعدي. يعني مثلا لو اتصورنا صحة الموقف، رجل قالوا له لن تمر الا حتى تقرب للصنم شيء، فجي واحد قال له يا اخي اتق الله اوعى تقرب للصنم شيء ده شرك، قال لك انا مالي انا مش شرك ليه، وانا يعني انا ولا هسجد له ولا انا ده انا مجرد ان انا هعملها واعدي وخلاص. يبقى اذا ايه ممكن يتهاون، كما قال تعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ده عدم الدراية، عدم الدراية مش معناه ان هو جاهل تماما ولا يعرف المسألة ولا يعرف حكمها ولا يدري ما الذي يفعل. وعدم الدراية مش معناه ان عدم المقاصد يعني كالمعتوه او السكران او النائم او الزاهل ابدا، انما عدم الدراية هو انه قد لا ينزل المسألة منزلتها، كما في الحديث ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وكما في الحديث الاخر إن رجل يتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ إيه ما بلغت. يعني افهم أدي معنى وهو لا يدري. يعني لما يجي واحد يقول لك ما تعملش الموضوع ده، تقول له يعني فيها إيه يا عم، أهي يعني غلطة وخلاص، فأنت فاكر إن هي إيه، إن هي يدوب على قدر كذا، وأنت لا تدري يا مسكين أنها إيه، إنها مهلكة، لكن أنت عارف إنها فيها غلط وعارف الكلام ده لكن مش مدركه. افهم كويس. وعشان كده بنقول ان العبرة بايه، بعلم الحكم وليس بعلم الحد، وان الجهل بالحد لا يسقط الحد. عارفين المسألة دي طبعا، ونبهت عليها مرات ومرات بالنسبة للمتابعين يعني، وطبعا مش متابعين لو تابعوا الدروس الماضية فيها المسألة مفصلة فيها. الجهل بالحد يعني لما يجي واحد يقول لك انا اعرف ان ترك الصلاة خطير، لكن طبعا ما اعرفش انه كفر، ما دام عرفت ان ترك الصلاة ممنوع شرعا هو ده المطلوب. لكن لو انت بلغ جهلك انك متصور ترك الصلاة ده مباح وان ده هو اخر ما عندك، يبقى ده الموطن اللي ممكن يكون موطن عفو، انه لا يدري. فالذي نشأ في بادية بعيدة فتعذر عليه معرفة الحق، او حديث عهد باسلام، فممكن يتصور ان الاسلام ما فيهوش صلاة لحد ما حد يقول له لا ده الصلاة عماد الدين وركن من اركان الدين وتركها كفر. لكن لو انه عارف ان تركها محرم، تركها ممنوع شرعا، لكنه لا يدري ان تركها ايه كفر، هذا لا يسقط الحد عنه. فهو ده معنى الكلام، او لعله معنى كلام الشيخ، او هو ده الذي ينبغي ان يحمل عليه كلام الشيخ. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وان الانسان قد يقع فيه وهو لا يدري انه من الشرك الذي يوجب النار، وفيه انه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء. يعني ايه؟ يعني عرض له، ودي نقطة مهمة يا اخوان، لما واحد يخرج من ارضه او يخرج من بلده او يخرج من داره قاصدا تقريب شيء لغير الله وقاصدا التقرب الى غير الله وعبادة غير الله، طب لو واحد مش قاصد غير انه يعبد ربنا وملوش علاقة انه يعبد غير ربنا، لكن عرضت له فتنة جرته أن يعبد غير الله، عرضت له فتنة في عمله، عرضت له فتنة في خوفه في أمنه، يبقى إيه؟ أو ممكن يعتذر بأنه يقول أنا الموضوع ده مش في دماغي، ولا أنا أصلا معتبره، ولا محتقر المعبود ده، بس أنا اضطريت أعمل كده. يبقى إذن هو لم يرتب له ولم ينشئ ذلك قصدا وترتيبا، فهم؟ يعني مش من إيه؟ من مذهبه، مش من طريقته، لكن عرض له العرض. العرض ده ممكن يكلفه دينه، وده خطورة الفتن، إن الإنسان يبقى آمن في دينه، آمن في دينه، فهم؟ فاهمين يا أخوان؟ ويبقى ماشي أهو على حرف، وتيجي فتنة كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يبقى الرجل ده خسر عند إيه؟ خسر إمتى؟ خسر بالترتيب والقصد، وإن هو مرتب للنفاق ومرتب للانقلاب، ولا خسر عند الفتنة؟ خسر عند الفتنة. ابن تيمية يقول كلام معناه ايه؟ عشان مش لا اذكر نص الكلام. معناه ان هذا الرجل لو مات قبل الفتنة لمات على ايمان مقبول، لان ربنا قال في حقه ايه؟ ومن الناس من يعبد الله، اثبت له وصف ايه؟ عبادة الله، لكنه على قدر غير مأمون وعلى دين غير متين، فلما جاءت الفتنة. ولذلك كل عبد ينبغي أن يتقي الفتنة، فإنها ما مرت في قلب إلا وتركت فيه، نسأل الله العافية والسلام. وإن الإنسان ممكن ينقلب عند الفتنة، ممكن ينقلب عند فتنة سلطان، عند فتنة اعتقال، عند فتنة أذى، عند فتنة مال، عند فتنة موت عظيم، عند فتنة تربص، عند فتنة فقر، عند فتنة فقد مال، عند فتنة مرض شديد يؤلمه وما شابه. الله أعلم. نسأل الله أن يحفظنا وأن يثبتنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وثبتنا عند الفتن، فهم؟ لأنه ممكن إنسان يبقى ماشي سليم، تيجي فتنة يروح ساقط واقع. يبقى الوقوع جاء منين؟ من أين جاء الوقوع؟ من عند الفتنة. الراجل ده ماله كان ماشي في طريقه، ليس ذاهبا للصنم، ليس شارد الرحال إليه، لم يخرج من بيته على سبيل إيه؟ على سبيل إن هو ذاهب يقرب ذباب للصنم الوثن ده، أو الصنم اللي هم كان أقاموه الناس طغيانا، لكنه إيه؟ لكنه عرضت له الفتنة فسقط فيها، عرضت له الفتنة فسقط فيها. يبقى إذن إيه؟ لابد تفهم إن الفتن خطير، وبالذات عند أزمان الفتن وتلاطمها وتعاون الكفار فيما بينهم، والكفار بعضهم أولياء بعض، يوالون بعضهم على المسلمين ويعين بعضهم بعضا على المسلمين وعلى الإسلام، ممكن تكون مزلة قدم لبعضنا أو لكثير منا، فكل واحد يعتصم بالحق ويتذكر. الحديث ده يعلمك إيه؟ يعلمك إن أنت ممكن تبقى ماشي سليم على القضيب زي ما بيقولوا، وبعدين لحظة تتقلب. ويبقى إذا الانقلاب بيكون بياخد قد إيه الانقلاب؟ الانقلاب ممكن ياخد لحظة. قرب، قال ما عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذباب، راح قرب ذباب عشان يعدي. الراجل ده ممكن لما نيجي نحسب مسيرته ممكن يكون لحد هذه اللحظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل النار رجل في ذباب، يبقى الراجل ده كان لغاية اللحظة دي كان رجل إيه؟ سليم، لأنه لو كان قبلها معوج أو مكسور في دينه يبقى الرجل ما دخلش النار بديدة، دخل بالكسر اللي قبل كده. لكن لما يكون هي دي سبب ناره يبقى ايه؟ كان سليم لحدها، صح؟ يبقى اذا شوف كان على القضيب وانقلب في لحظة، نسأل الله العافية والسلام. اذا لا تأمن وتلح على الله عز وجل بالثبات، ودايما تكون حذر من الشرك، ودايما تكون عقيدتك قدامك، ودايما تكون خايف عليها زي الجوهر الثمينة التي يتربص بك اللصوص ليخطفوها، فهم؟ لكن كلك تطمئن وتأمن ان انت الرجل الموحد، انت الرجل المؤمن اللي يمكن ولا يمكن ولا يمكن، ده موطن زلل وغرور، موطن زلل وغرور. نسأل الله عز وجل ان يعافينا وألا نكون من المغرورين. وفيه انه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء. عرفت يعني ايه لم يقصده ابتداء؟ مش انه اتى اتيان المذهولين او المجانين الذين ليس لهم مقاصد، لا، القصد هنا اللي هو النوع التالي من القصد، لان المقاصد نوعان، قصد الفعل والقصد من الفعل. قصد الفعل والقصد من الفعل. ايه الفرق بين رجل بيسجد ويركع صلاة واحد بيسجد ويركع تمرينا رياضيا؟ ايه الفرق بينهم؟ قصد الفعل. واحد قصد بانه يركع، فهم؟ انه يركع ركوعا. واحد قصد بالسجود انه يسجد لله، والتاني قصد انه يمرن بدنه. يبقى الفرق هيكون ايه؟ مع ان ده سجد وده سجد، الفرق هيكون قصده من الفعل، من الفعل. طيب بعد ما ميزنا العادة من العبادة بقصد الفعل، المقاصد التانية، النوع التاني من المقاصد اللي هو ليه بيسجد، القصد من الفعل، ليه بتسجد؟ يقول بسجد تحية، بسجد شكر، بسجد عبادة لله، بسجد سجدة، سجدة من صلاة، بسجد تلاوة. يبقى اللي يبقى الأول ميزنا السجود رياضة من السجود عبادة بإيه؟ خليها في مثال أوضح، عشان أنتوا ساعات الساعات تستغربوا لما يبقى الإيه المثال كده. في واحد بيسجد رياضة، في رياضة، في واحد بيسجد رياضة، يعني بيعمل حركة السجود لكن على سبيل إيه؟ على سبيل الرياضة. خلينا في مثال أوضح من كده، الغسل. الغسل اللي هو بتسميه أنت الحمام ولا بتسميه تستحمى، سمي زي ما بتسميه بلغتك. هذا الغسل ايه اللي يفارق ما بين غسل عادة من الحر او للتنظف، ها، وما بين انه عبادة؟ ها، المقصد الاول، النوع الاول من المقاصد اللي هو مقصد تمييز العمل. واحد دخل واراق الماء على بدني وسكب المال واسال المال على اعضائي كلها، نقول له بتعمل ايه؟ يقول باخد دش من الحر، او بغتسل من الحر، بغتسل من الحر. خلاص. واحد تاني قال لا، اذا انا بغتسل من الجنابة. يبقى ايه؟ كون ان هو بيعمل ده عبادة، من عادة لازم نية. طب ايه اللي يفرق انه جنابة او جمعة او عمرة، طواف يعني الاحرام، او عيد او مشابه، ايه اللي يميز؟ اللي هو القصد من الغسل. يبقى كونك ده غسل نظافة ولا غسل عبادة، دي اسم نوع من المقاصد اللي هو ايه؟ تمييز العمل، قصد من العمل. كونه بقى ده جمعة او ده عيد او ده جنابة او ده حيض للمرأة او كذا او كذا، ده ايه؟ القصد من العمل. فهمت يا اخوان؟ فلما واحد نيجي نقول ان هو خرج من بيته مش قاصدي، يعني هو لا، في طريقه لهذا الصنم، وهو رايح للصنم ده ما كان يعرفش ان الصنم ده موجود، وما يعرفش ان الناس دي هتوقفه وتقول له قرب. اذا هو لما خرج من بيته وصار في هذا الطريق، هل كان قاصدا ومرتب وعازم على ان يقرب للصنم؟ انما عرض له ايه؟ عارض. عرض له عارض. وفيه انه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء. خد بالك من كلمة لم يقصده ابتداء، يعني ما خرجش له من الاول، يعني ما انشأوش، يعني ما عزمش عليه من خروجه من بيته، إنما عرض له، أدي معنى ابتداء. وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم اللي هو إيه؟ العارض. فاهمين؟ لم يقصده ابتداء، يعني ما خرجش من بيته قصد يقرب الصنم، لكن لما جاء عرض له عارض شرهم، قال لك إيه؟ أخلص من شرهم، أنا مش إيه؟ مش في دماغي أعبد الصنم، مش في دماغي إن أنا أعظم الصنم، بس المهم إن أنا أخلص من إيه؟ من الشر. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ما يقولوش إن إحنا بنعبدهم، انما يقولوا ايه؟ ايه احنا عايزين نخلص، احنا عايزين نخلص من ايه؟ من شرهم. وفيه ان ذلك رجل كان مسلما قبل ذلك. طبعا دي فهمتها انت، واضح، وضحتها لك لما قلت لك انه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ان ترتب النار كان لهذا العمل، ولو كان كافرا لكان ترتب النار قبل هذا العمل، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في الذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبرة الأوثان. شوف عبرة الأوثان، عايزين يشوفوا الناس بتعظموا المعبود عنده ولو بالكلام، فهم؟ فكل همهم إيه؟ معاه إنه يعظمه. فقال له ما عندوش حاجة قربها، قال له يا عم بس قرب ولو حتة حديدة كده بس. ليه؟ عشان يعني نحس إن أنت بتعظم المعبود، وكأن أعمال القلوب مهمة حتى عند المشركين. فهم؟ لأنه واحد هيقدم حتة حديدة، وإحنا قلنا إن العبرة بالمعنى، يبقى إيه المعنى؟ إنه عظمه، ها، وأقر بأنه طبعا في مسألة ممكن تعرض في فهم بعضكم واحد يقول مش فيه الإكراه في الدين وإكراه في شرعنا. الحدث الرواية طبعا لا تثبت مرفوعة. ثانيا انه بالنسبة للإكراه ممكن يكون الكلام خارج موضوع تشريع الإكراه يعني قبله أو في أمة سابقة، أو أنه لو حتى بعد ثبوت الإكراه على قول من يرى من الإكراه في القول لا في العمل، على تفصيل خارج موضوع. يعني عايزك ما تخلطش ما بين الموضوع ده وما بين مسألة الإيه؟ الإكراه، لكن ركز على أن المقصود هو أن الإيمان إيه؟ موقف، وأن الإنسان ممكن يكون سائر على السلامة ثم يزل عند فتنة. نسأل أن يثبتنا ويحفظنا وإياكم. وفي أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبرة الأوثان، قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. طبعا احنا خدنا أبواب كبيرة ويمكن يعني دروس كثيرة جدا، أكثر من 100 درس في مبين فضل التوحيد ومكفرون الذنوب، ها، وما بعده من باب من حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فهم؟ فالبابين دول يعني أعتقد أن وفي الكلام على فضل التوحيد وقيمة التوحيد وثواب التوحيد وأجر التوحيد وأهمية التوحيد في دين العبد. قال المصنف رحمه الله وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. يعني إيه؟ يعني ما تأولش وما أخدش يعني لو قلنا بقى إن فيه إكراه، إنما إيه؟ إنما صبر على الحق، وأن تركه لهذا ترك لهذا كان من خلال إيه؟ من خلال معرفته لقبح الشرك وإحساسه إن الأمر ده اللي هو الذباب ده مش مشكلة في إنه ذباب، أما المشكلة في إنه إيه؟ إنه في معنى الشرك. فكانت خطورة الأمر بالنسبة للمؤمن الموحد وبغضه الشديد للشرك هو العاصم من إنه يقع بفضل رب العالمين، فهم؟ يعني النظر إلى الأمر ينبغي يكون في عقل المؤمن من خلال معناه. وعشان كده حضنار المسلمين يتساهلوا جدا، فيها إيه يعني التبرج؟ في إيه لما يخلط امرأة؟ في إيه لما يشرب كذا؟ فيها لما يسمع أغاني؟ فيها إيه كده؟ فيها إيه بمعنى النظر إلى ظاهر الأمر؟ يعني إيه لما واحدة مثلا أكون مع كذا أو مش عارف كذا أو زميلتي أو صاحبتي أو أغاني أو كذا أو ربا أو إيه في إيه؟ لكن لو نظر له من جهة قبحه في الشرع ومن جهة شأنه عند الله ومن جهة كونه منكر خبيث، ها، لا يرضى به الرب سبحانه وتعالى ولا يرضاه سبحانه وتعالى، قلب المؤمن ينفر منه، مش بينفر منه من ظاهره، بل إن الأمر ممكن يكون ظاهره مرغوب، أقعد مع واحدة وصاحبها وكذا وكذا وكذا، ممكن يكون الهوى والشهوات تميل إلى ذلك. لكن لما ننظر له بعين الإيمان فينظر إلى أن هذا منكر، أن هذا فيه فحش، أن هذا فيه فعل ما يغضب الرب، أن هذا فيه ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله. فالنظرة دي تختلف عن نظرة الظاهر. فالرجل المؤمن الذي امتنع عن الذباب لو نظر إلى الذباب من حيث قدره وقيمته كان قالك فيها إيه ده ذباب، ده كلام فارغ، قربت ذباب. لكن نظر له إيه اللي خلاه امتنع؟ إنه رأى في هذا المعنى الظاهر التافه، رأى فيه معنى الإيه؟ القبح والشناعة والفحش من خلال أنه إيه؟ شرك. فنظر إليه على أنه شرك، فمن خلال نظرته على أنه شرك هي اللي جعلته يصبر على القتل، لأنه رأى أنه يصبر على القتل ولا يقع في الشرك. فعشان كده مش عايزين نلبس على أنفسنا، نستفيد من ذلك أننا ينبغي أن لا نلبس على أنفسنا بحال، وأننا ينبغي عندما نعلم أن الأمر منهي عنه قد لا نكون ممن يدرك فحش الأمر ولا سوءه، وعلى هذا فينبغي أن ننتهي بمجرد علمنا بالنهي، وينبغي أن نتحرى. وأيضا نستفيد مسألة مهمة، أهمية التوحيد والاستمساك به والعض عليه بالنواجذ، لأن العبد ممكن يكون قليل الطاعة قليل البر قليل الإحسان إلا أنه موحد فيكون قد ركب سفينة النجاة، وأن العبد قد يكون كثير الطاعة كثير الذكر كثير التبتل إلا أنه قد ركب قارب الهلاك والعياذ بالله، فاهمين؟ فيغرق وينقلب به. ليه؟ لأنه مش متصور بحال أهمية ذلك الأمر اللي هو أمر التوحيد، فهم؟ طبعا المسألة ككل هو التحذير من تقريب شيء لغير الله، من التحذير من تقريب شيء لغير الله، والتشديد على أن يكون القربان والذبح والإطعام والعطاء والمنع والنفقة وما شابه لله وحده، وأن يجاهد العبد في إخلاص أمره، وأن لا يقلد غيره، وأن يصبر على الشدة، وإن لاقى في التوحيد والإيمان شدة يصبر عليها، حتى لا يكون من أهل الإيه؟ من أهل الزلل أو من أهل المخالفات. قال المصنف رحمه الله: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين اللي هم بينظروا إليه نظرة قبح شديد، وبيتحروا أو بيبقوا حريصين على ألا يقعوا فيه. كيف صبر على القتل هذا الموحد ولم يوافقهم على طلباتهم، مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر اللي هو القليل. ده كده تمام الباب، بقي فيه المسائل. هتناول معاكم إن شاء الله في المرة القادمة المسائل ببعض البيان، عشان أذكر بجملة ما في الباب، وإن يسر ربنا ندخل في الباب الجديد. وعايز يبقى في متابعة منكم كده، بحيث إن إحنا احتمال مثلا باب أو اتنين، إحنا خلصنا بابين، ممكن الباب بعد البابين دول أو بعد الباب الجاي أعمل اختبار، بحيث الإخوة يعني أمليهم الأسئلة وهم يرسلوا لنا، المتابعين معنا يرسلوا لنا الإجابات، بحيث إن إيه إن إحنا يعني نكون في تنشيط ومتابعة، ونعرفنا كمان إن إحنا نعطي جوع لأوجاز إن شاء الله، إن بس من باب التنشيط والمتابعة إن الإخوان يتابعوا معنا المتابعين على الإيه على البس، بحيث إن هو يبقوا إيه في حرص وفي تتابع وفي تذكير بما مضى، حتى لا ينسي الكلام بعضه بعض، حتى لا ينسي الكلام بعضه بعض. كلا تتميم كلام على الباب، بقيت الأسئلة، بقيت المسائل المتممة للباب التي يجعلها المصنف على سبيل تمام معاني الباب. لكن بعضكم سأل أصل أسئلة، السؤال الأول: ما حكم التعريض في الدعاء بلعن شخص معين، نحو أن يرى إنسان رجلا سارقا أو امرأة متبرجة ثم يقول لعنة الله على السارقين أو لعنة الله على المتبرجات، يقصد بذلك من يراه؟ لا بأس، ما هو ده من لعن المعين يقصد بذلك، إذا كان يقصد بذلك المهم اللفظ، يعني لما أشوف متبرجة ولعنة الله على المتبرجات وأنا ما قلت ذلك إلا عشان اللي أنا شفتها دي، لا بأس بذلك. المهم أن ما يقعش اللعنة ألا لعنة الله عليك، الله يلعنك، إنما تقول ألا لعنة الله، وأنت في دماغك ما قلت ذلك أو ما استفززت لقول ذلك إلا لما رأيت ذلك السارق أو تلك المرأة المتبرجة أو أي فاسق من الفساق، عفانا الله وإياكم. هل يجوز الدعاء لغير المسلم بالهداية إلى الإسلام؟ نعم يجوز الدعاية أن تدعي البوش بالإسلام، أن يهدي ربنا الإسلام، وأنه بدل ما يبقى هو قوة كفر وطاغوت وفرعون الزمان يبقى قوة ضريبة في الحق، لا هذا لا يمنع، وإن كان يعني الهدي لا يمنع ذلك، لأنه أيضا كان أثبت وأقوى في الدعاء على الطواغيت والدعاء على الجبابرة والدعاء على المتكبرين والدعاء على الظالمين أهل الطغيان. وهل يمكن إطلاق كلمة كافر على غير المسلم على وجه التخصيص؟ نعم، ده مش يمكن، ده لازم، ده لازم مش يمكن، افهم دي كويس، لازم تطلق كلمة كافر على غير المسلم على التخصيص، لازم، وتكون دي عقيدتك، وإلا كان خلل في عقيدتك. ليس شرطا أن تخاطبه بها، يعني مش مثلا أنت كل ما تشوف تقول السلام عليكم يا كافر، إزيك يا كافر، صباح الخير يا كافر، لا، إنما تبقى معتقد وتعلم أنه بعينه كافر. استشهد صاحب كتاب عمر أمة الإسلام بقول رجل ساحر يهودي، فهل من يفعل هذا الفعل يكفر؟ إنه هو يعني الجن أخبروه كذا وكذا؟ طبعا ده نوع من أنواع تصديق الكهان، ومن صدق الكهان هلك، من صدق الكهان هلك، يعني فاهمين يا أخوان؟ يعني أنا لم مش استشهادي، يعني أنا لما أكتب كتاب أو حتى أدي محاضر أو أبلغ حد كلام وأقول لهم الكلام ده هو الدليل عليه أو مما أستشهد به أو مما أستأنس به أو مما ذكره وأقره على سبيل الإقرار، الراجل يهودي قالوا جن وقالوا كذا كذا كذا، وأجي أقول له الكلام ده يقول لك لا، ما أنا قلت آيات وقلت أحاديث بس جاي دي كده، قبولي ليها حتى وكانت واحدة من ألف من أدلة، نوع من أنواع تصديق الكهان. وأنتم تعرفون تصديق الكهان أمر خطير جدا في الدين، أمر خطير في الدين، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، نعوذ بالله من الخزان. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر